الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في أمينه. الدخول في الأجزاء المستحبة هل يأتي لتطبيق قاعدة التجاوز أو لا؟ يظهر على ما قلنا من مصباح الأصول بيانان لعدم كفاية ذلك. البيان الأول ذكرته فيما سبق وكان محصله تطهر في البيان السابق التنصر المناسب وكان محصله من جزء المستحب قضية غير معقولة الاتفاق لأن الشيء إنسان مقولا للناهيه فهو جزء وواجب وان لم يكن مقولا فهو ليس بجزء وليس بواجب انه يكون جزءاً ولا يكون واجباً فغير متصور. وعلى هذا فكيف إذا نقول للقنوت جزء مستحب؟ الجواب إن هذا من باب رضا مشهور لا أصل له. وفي الحقيقة القنوت ليس جزءا وإنما هو مستحب بنفسه في ذاته. نعم مستحب مستقل في نفسه غايته مستحب ظرفه الواجب فإن ظرف المستحب قد يكون قبل الواجب وقد يكون بعد الواجب وقد يكون أثناء الواجب وهنا يكون الاستحباب ثابتا أثناء الواجبين. وبناء على هذا فمن دخل في القنوت لشك في قراءة لا يمكنه تطبيق قاعدة التجاوز لأن دخوله في القنوت كدخوله في الأفعال الأخرى التي هي ليست جزءا من الصلاة الأجنبية عنها. فمن يرفع رأسه بعد القراءة أو يدعو بعد القراءة لا من باب القنوت بل يقول أستغفر الله الحمد لله وأستغفر. كما أن الدخول فيها لا يكون موجبا للتجاوز عن القراءة ومحلها كذلك الدخول في القنوت لا يكون موجبا لتحقق التجاوز عن محل القراءة إذ هي لم يدخل في جزء ثاني غير القراءة حتى يتحقق التجاوز. هذا حصيلة البيان الأول وفيه لو سلمنا أن القنوت ليس جزءا من الصلاة ولكنه بالتالي قد قرر الشارع له موضعا في أثناء الصلاة متأخرا عن من هذا الموضوع عن القراءة فجعل موضع القراءة متقدما وموضع القنوت متأخرا ومعهوم فالداخل في القنوت قد دخل في الموضع المتأخر عمن عن القراءة عن موضع القراءة ولا يلزم في ذلك المتأخر أن يكون جزءاً فإن صحيحة زرارة لم تذكر ولا غيره لم تذكر كلمة الجزء أبدا ما موجود وإنما قالت إذا شككت في شيء ودخلت في غيره شككت عليك بالشيء والقراءة شيء والقنوت غير فرد الإمام شككت في شيء ودخلت غير غيره ولم يعتبر في غير كونه جزءا على رفع الرأس بعد القراءة أو الاستغفار وغير من أقسام الذكر وهي في غير محله لأن رفع الرأس أو الاستغفار لم يقرر له الشارع موضعا بعد القراءة فليبدأ شك في شيء ودخل في غيره وهذا بخلاف القنوت فإنه قرر له موضعان بعد الصراع. هذا كله مع تسليم الأبناء مع الجزء المستحب غير معقول في نفسه وبإنسان المناقشة في ذلك أيضا. باعتبار عن ما ذكر من أن الشيخ لو كان دقيقا في الماهية فهو بدء واجب، وإلا فهو ليس بجزء ولا بواجب. هذا كما يقول لكم شريكان من ان يرسل الى هنا اول اقول باعتبار ان ما ذكر يتم في المرتبات الحقيقية. فالمرتب الحقيقي متقوم بأجزاء معينة يدور أمرها بين كونها جزءا لازما وبين عدم جزئيتها أحسن. دون المرتبات الاعتبارية فإن الاعتبار سهل المؤمن، وفي الإنسان أن يعتبر المعتبر شيئا معينا مقوما للماهية بدرجة ضعيفة بأن يقول هذا مقوم بدرجة لازمة، وذاك مقوم بدرجة ضعيفة. فالظرف بالنسبة إلى الدار، الظرف بين عظرفة بالنسبة إلى الدار مقيم أساسي، وهكذا مرافق خاصة وساحة الدار مقيم أساسي. وأما غرفة التي تسموها في سنها وأما غرفة مخزن المسمات بالمخزن فهي جزء منها ايضا في نظر الحور، ويعتبرونها جزءا من الدار، ولكن بشكل مخصص ومعين. إذا المسألة لا تعدل الاعتبار، أقل الاعتبار ومن حقهم اعتبار الشيخ مقوما بهجة ضعيفة ولا مانع عن ذلك. ما هم بجاءته ضعيف حدث ماذا هذا؟ فهم قالوا يجوز اعتبار اجتماع نقلين فنعتبر الان وجود الشيء وفي نفس الوقت نعتبر عدمه انه ممكن وهو القضية لا تعد الاعتبار وعتب على مستوى الانسان يمكن ذلك يعني اعتبار الوجود والعدم في آن واحد واذا انت اعتبار النقيضان مجتمعان فبالاولى يمكن اعتبار الشيخ جزءا مقوما بدرجة ضعيفة على هذا المنهج يمكن بدء امثله اخرى لكن انا صوت العقالب على الوقت. جيد هذا كله في البيان الاول، البيان الثاني هل ذكر مصباح الاصول؟ قلت من عباره مصباح الاصول استفاد لان كان هو ما ذكر من البيان الثاني. انا اشترك البيان الثاني القنوت وان اعتبر فيه أن يكون بعد القراءة ومتأخرا عنها ولذا لا يصح القنوت من دون قراءة لأن يكبر الشخص ثم يقدم أو يقوم من السجود ثم يقدم لأنه لا يجوز ذلك لاعتبار تأخر القنوت عن القراءة وهذا بخلاف القراءة فإنه لا يعتبر تقدمها على الإرث بدليل على الإرث بدليل جواز عدم القنوت شنو بعد القراءة فلو كان يعتبر في القراءة تقدمها على القنوت للجم الاتيان بالقنوت بعد البراءة فيصدق في القنوت فأصدق القراءة على القنوت وأنه قرأ قبل إذن إقرار. إذن إقرار لا يعتبر مثل قنوتين، يعتبر في القنوتين تأخره عن القراءة، ليس اشتباك عند المستعاذي، بينما لا يعتبر في القراءة تقدمها القبلية ليس علما ولا القبلية. وإذا خرج من العلم وإذا سلمنا عن القراءة لا يعتبر أن تكون متقدمة، لا يعتبر فيها أن تكون متقدمة على القنوت فالداخل في القنوت لا يصدق عليه أنه مولانا بلدي، قد تجاوز عن محل قراءه، إذ ليس محلها محل القراءة مشروطا بكونه قبل القراءة. وإذا قال قائل قبل القنوت وإذا قال قائل صحيح لا يلزم في القراءة أن تكون قبل القنوت إلا أنه بالرغم من ذلك يكفي الدخول في القنوت بعد فرض أن القنوت قد اعتبر فيه تأخر عن القراءة، وبتعبير ثاني يتعتبر تأخر القنوت ولو من دون اعتبار السنون تقدم القراءة، إذا قال قائل هكذا كان الجواب إن لازم هذا جملة من المعاهير التي لا يمكن الالتزام بها من قبيل أن المثلث لو رأى نفسه مجهولا بالتعقيم بأن كان يسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها وكثر في أنه هل أتى بالصلاة قبل التعقيد أو لا، ها أن الحكم في هذه الحالة بالاتفاق إلى الحكم. لا يحق له تطبيق قاعدة تجاوز والحكم بالإتيان بالصلاة، بل يلزمه الإتيان بالصلاة. فلو كان يكفي بالرغم من أن التعقيد يعتبر فيه تعقر عن الصلاة، وإلا لما كان تعقيد ولكن الصلاة لا يعتبر فيها. تقدم على التعطيل فلو كان يكفي اعتبار التأخر دون التقدم لزم تطبيق قاعدة التجاوز بل مولانا والحكم دينا. لتحقق الصلاة والإسلام والحال لا يقل بذلك أحد ولا يحتمله. ومن جملة المحاذير أيضا، لو فرض أن يتلف كان مجهولا بالعصر بصلاة العصر يكفر، هل أتى بالظهر قبلها أو لا؟ عندكم في هذه الحالة عوتنا ويجون الحكم بعدم تحقق شنون الظهر، بالرغم من أن صلاة العصر يعتبر فيها سنة تأخرها عن الظهر، وإن كان لا يعتبر في الظهر تقدمها على العصر بدليل. من قال على ان يعتبر تقدمها على العصر؟ التجليل بدليل لا يعتبر في الظهر تقدمها على العصر. بدليل انه يصلى الظهر بدون عصر او عمدين احيانا تهاونا نفحت ظهرا بينما يعلم لو تعمد الإتيان بالعصر قبل ترك الظهر لما وقعت شنو صحيحة، لما وقعت عصرا كل كلامنا في الوقت. فلو كان يكفي في تطبيق قاعدة التجاوز. التأخر عن في أحد الجانبين من دون لزوم التقدم شنو في الجانب الثاني لا لازم الحكم بجريان هكذا قاعدة التجاوز، وبالتالي الحكم دينا بتحقق الظهر قبلها قبل من؟ قبل العصر. والحال لا يحكم لذلك الفقهاء. اذا من خلال هذا نفهم انه لا يكفي في تطبيق قاعدة التجاوز التأخر في احد الطرفين ما دام تأخر القنوت، تأخر القنوت عن القراءة ما دام لم يعتبر في القراءة تقدمها على القنوت. هذا الجرام الثاني تتمكن تتأمل به وتجيب بسر الجواب غد ان شاء الله. هو الذي يريد يتقدم به من ضد التأملات، لان اخذ المطالب ترى الله به يتقدم به. لا، اما تجيب بسر الجواب ان شاء الله تجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.